السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الشعير بالشعير. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال: أخبرنا مالك والإمام بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان. اي نعم، بس ما اشار له هنا ولا لا؟ ما اشارش. اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني، ها بن حدثان، اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده. ده ذهب يريد أن يصرفه بفضة، يصرف ذهب ذهب، يصرف ذهب بفضة، ما هو مثل الآن الدراهم تكون مجموعة فئات، معك 500 بتصرف من نفس العملة ريالات. لا، الذهب قطع معروفة بالدينار، والفضة قطع معروفة بالدراهم. ما تقول معي ذهب بصرفه بذهب، يجي أربعة شلون؟ قدام يقول ربع دينار بالدراهم. شو يعني يختلف؟ أو مسبوق صرفا بمئة دينار، الصرف الاحتمال قائم، لكن الغالب أنه من يصرف الدراهم بالدنانير والعكس. فدعاني طلحة بن عبيد الله قال: عندي صرف، يعني فقال له: عندي صرف. فتراوضنا ما يدل على أن الصرف لما كان ذهب ما في الوصل بدون تراوض. إيه ما في شك. فتراوضنا يعني هل نأخذ الدينار بعشرة دراهم أو بحد عشر أو باثنى عشر، مثل ما تصنع في العملات مع الاختلاف، تشتري دينار بعشرة ريالات، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، تراوض الكويتي تراوض، هذا قابل. فتراوضنا حتى اصطرف مني، احنا اتفقنا، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني. ثم قال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة: حتى يأتي خازني من الغابة. وهذا الحكم وهو ربا صريح صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه خفي على طلحة بن عبيد الله ومن العشرة المبشرين بالجنة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال ذلك مخاطبا مالك بن أوس لا تفارق طلحة حتى تأخذ منه الدراهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل لقوله، هو باجتهاد من عمر وإنما بدليله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء خذ وهات، ما في من غير فاصل، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، مثلها الفضة ومثلها أيضا الملح والزبيب. والزبيب ست أصناف. قال الكرماني رحمه الله تعالى قوله صرفا، قال العلماء بيع الذهب بالذهب الفضة يسمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في هذا الصحيح. نعم، الصريف صرف من الصريف والتصويت. نعم، وقيل من صريفهما وتصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. نعم، قوله يعني بيع النوع بالنوع من الجنس يسمى مراطلة، ما يسمى صرف إلا إذا اختلفت العملة. نعم، قوله طلحة بن عبيد الله القرشي أحد العشرة المبشرة بالجنة، وتراوضنا بإعجام الضاد يقال فلان يراوض فلانا على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه، قوله حتى يأتي أي اصبر حتى يأتي، وإنما قال ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع، وما كان بلغه حكم المسألة، فلما أبلغه عمر رضي الله عنه ترك المصارفة. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالذهب. قد يقول قائل ألا يكتفى بالباب السابق ويضاف إلى بيع الشعير بالشعير والذهب بالذهب وتكون ترجمة واحدة والحديث واحد، الحديث مختلف على كل حال لكن مضمونهما واحد. الحديث الأول في عدم التقابض أو في لزوم التقابض، والحديث الثاني في التساوي. هذه الأمور إذا بيعت هذه الأصناف بجنسها لابد فيها من تحقق التساوي والتقابض. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب. سموا بيع تجوز، وإلا كما تقدم اسمه مراطلة، وقد يقال له صرف، إلا سواء بسواء، مثلا بمثل من غير زيادة ولا نقصان. والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، لا بد أن يعلم. إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب يعني اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لا بد من التقابض. تفاضل يجوز لكن التقابض لا بد منه إذا اختلف الجنس. بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب يعني هما نوعان. ها؟ نعم، الاشتراك بالعلة فهما نوعان. طيب البر والشعير نوعان ولا واحد؟ لا نوعين. نعم، هما جنسان كما في الحديث السابق. ومنهم من جعلهما جنس واحد، لكن النصوص تدل على أنهما جنسين. جنسان. جعلهم جنس واحد في الزكاة، يعني ضم أحدهما إلى الآخر. وإذا جعلته في باب، مفهوم ذلك أنك تجعله في باب آخر. نعم. يعني تعرفه ما قال انه يعني من جنس واحد من حيث النظر للعله. اي نعم، نظر للعله في باب الزكاه مثل ما ذكر الشيخ. نعم. السلام عليك. قوله ابن عليه بضم المهمله وفتح اللام وشده التحتانيه، ويحيى بن ابي اسحاق الحضرمي مر في قصر الصلاه، وابو بكر اسم نفيع مصغر النفع بالنون، اسمه نفيع مصغر النفع بالنون والفاء، مر في الإيمان. قوله كيف شئتم. نفيع بن الحارث قيل له أبو بكر لأنه تدلى يوم طائف من الحصن ببكرة. نعم. بكرة الفتية من النوق ولا ها؟ لا شو ينزل ايش سمونه ها؟ وراء كنجس محال يسمونه، أنا كنت خائف. وفي معناه قول الشاعر: وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا، يدور وما كذا مثل بكرة. قد صرت البكرة حولا أكتعى. نعم. قوله كيف شئتم أي مساويا ومتفاوتا، لا في الحلول والتقابض في المجلس، فإنهما واجبان. يعني إذا كان يدا بيد. نعم. باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الفضة بالفضة، وهي مثل الذهب في الحكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي اسمه يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه الزهري الإمام قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك. أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك معنى يكون المراد به الحديث السابق، وهو المبتجح لأن ما في شيء ترجع إليه الإشارة غيره. حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر قال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: في الصرف، لأنه روي عن عبد الله بن عمر مثل ما روي عن عبد الله بن عباس، وأنه لا ربا إلا في النسيئة، لكنه ثبت عنهما أنه من رجع عن هذا القول. فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، لابد فيه من التساوي، ولا تقبل الزيادة ولو كانت طفيفة يسيرة جدا، والورق بالورق مثلا بمثل، يعني لو بيع ألف هللة بألف يجوز ولا ما يجوز؟ ولو كان يسير، ولو كان يسيرا. وتحريم الربا من أجل الضرر بالمسلمين. قد يقول قائل لماذا لا أخذ ألف بألف هللة بدلا من أخذ سلعة تستحق ألف ألف ومئة؟ الضرر في هذا أكبر. يقبل مثل هذا الكلام؟ ما يقبل، لأن الحكم هو النص، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وحرب لله ورسوله ولو قلت نسبته، وأحل الله البيع ولو حصل فيه ما حصل من التفاوت، لكنه بيع ما هو بربا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري. مالك عن نافع عن أبي سعيد، يعني لو وجدته في كتاب آخر لا أشكال. مالك عن نافع عن ابن عمر، فأيهما المرجح؟ ها؟ لماذا؟ خلاف الجادة، يعني ما حفظ الحديث إلا من طريق واحد، واختلف فيه على نافع، فمنهم من رواه عنه عن أبي سعيد، ومنهم من رواه عنه عن ابن عمر. المرجح عن أبي سعيد. لماذا؟ لأن ابن عمر هو الجادة. إيش معنى الجادة؟ يعني أن الراوي قد يسبق لسانه إلى ابن عمر تلقائيا خطأ، لأن هذه الجادة المضطردة، الناس حفظت الإسناد. مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن لما يقول مالك عن نافع عن أبي سعيد عدل عن الجادة، دل على أنه متأكد متيقن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل كما تقدم، ولا تشفوا، لا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تزيدوا شيئا على شيء، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. لا بد من التقابض إذا كان يدا بيد. نعم. الله. قوله عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وعمه هو يعقوب بن إبراهيم، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. صنعيك. وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم مر في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. قوله مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة، والحديث السابق. نعم. فإن قلت ما وجه فلقيه إذ الكلام يتم بدونه، قلت يعني فلقيه بعد ذلك مرة أخرى، وإنما قال ما هذا لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة، وثبت عنه كابن عباس أنه رجع عن ذلك. نعم. قوله في الصرف أي في شأن الصرف، والورق الدراهم المضروبة، وقد تسكن الراء وتكسر الواو، ففيه ثلاث لغات. فإن قلت الصرف هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس فلا يكون الحديث في شأنه، قلت مفهومه أنه إذا لم يكن البيع بجنسه لا تشترط فيه المماثلة. فبيع كيف شئتم. نعم. قلت مفهومه أنه إذا لم يكن البيع بجنسه لا تشترط فيه المماثلة، وأمثال هذه المفاهيم إنما يساعد عليها السياق. قوله لا تشف من الإشفاف وهو التفضيل، والشف بكسر الشين الزيادة، والنقصان وهي من الأضداد، يقال شف الدرهم إذا زاد أو شف الدرهم إذا زاد أو نقص. قوله ناجز من النجز بالنون والجيم والزاي، والمراد بالغائب المؤجل وبالناجز الحاضر، يعني لا بد من التقابض في المجلس. كل هذا واضح. نعم. باب بيع الدينار بالدينار نساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. قال رحمه الله نعم. اللي هو بأحد السابق ابن عبد الرحمن بن عوف. لا المكرر وين التقريب معك؟ وش معك؟ ارفع اللي معك خلينا نشوف. ايه أعطي الأول من التقريب. هذا اللي عندنا الأول آخر شو بزاد في المستمعين؟ وعلي بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم صلى قال عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يعني مكرر ينزل كثير عن عم يعقوب لو بن أخ الزهري عن عمه ممكن لأنه متأخر في الطبقة من 11 ممكن ينزل هذا النزول ما فيه إشكال لأنه عبيد الله بن سعد حدثه عمه عن ابن أخ الزهري عن الزهري عن عمه عن سالم عمه ها؟ طبقتين عن عمه المباشر ما هو عم أبوه لأن كل متأخرين عمه يمكن عطنا العم يعقوب بن إبراهيم ثاني ما فيش كم من 11 ينزل هذا النزول في الاسم يعقوب بن إبراهيم ولا يفشكال في كون عم أبيه لأنه يدركه يفشكال يعقوب بن إبراهيم سلام يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف التاسع إيه ممكن إذا من 11 يدركه لكن ابن أخيه متأخر ولا مانع أن يتكرر إبراهيم سعد لأن الطبقة مناسبة نعم كمل الحديث عندك شو انتهينا من الحديث انتهينا طيب بيع الدينار بالدينار اللي بعده ما علقت عليه قرأته إيه انتهينا باب بيع الدينار بالدينار نسأ عن الذهب بالذهب الدينار من الذهب ولو قال قائل أنها تغني عنه الترجمة وأن هذا تكرار لكن لا بد أن يكون هناك فائدة في السند أو في المتن وهناك الذهب بالذهب سواء بسواء يعني من حيث إيش التساوي وهنا من حيث التقابض. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا الضحاك بن مخلد وابو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات وقد يقال له السمان وبيع الزيت والسمن اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول الدينار بالدينار يعني الذهب بالذهب والدرهم بالدرهم يعني الفضه بالفضه فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله يعني ما يرى هذا الرأي، يجيز التفاضل. فقال أبو سعيد سألته، يعني سألت ابن عباس، فقلت سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفتوى التي تفتي بها، سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام أو من عندك؟ فقال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا، لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لكن لأنه أصغر من أبي سعيد، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا بالنسيئة. ومعلوم أن ابن عباس ثبت عنه الرجوع عن هذا القول، وأما الحديث فإنه إما أن يحمل على أنه منسوق في أول الأمر، أو أنه لا ربا أعظم وأشد إلا ما كان في النسيئة، فهو أعظم وأشد من ربا الفضل. نعم. أحسن الله إليك. قوله الضحاك بلفظ المبالغة ابن مخلد بفتح الميم واللام وسكون معجمة بينهما أبو عاصم النبيل، والبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها، يعني كما هنا بواسطة علي بن المدين، وكثيرا ما يروي عنه بدون واسطة لأنه من شيوخه. نعم. والزيات بياع الزيت، قوله لا يقوله، كان مذهب ابن عباس أن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كان متفاضلين فلا ربا فيه، أي لا تشترط عند المساواة في العوضين، بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين. ونقل أنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث أبي سعيد. قوله كل ذلك بالرفع، أي لم يكن لا السماع ولا الوجدان. فإن قلت ما الفرق بينه وبين ما لو كان بالنصب، قلت المرفوع هو للسلب الكلي، والمنصوب لسلب الكلي لسلب الكل، فالأول أبلغ وأعم، وإن كان أخص منه وأخص، وإن كان أخص من وجه آخر. قوله أنتم أعلم، لحظة، كل ذلك بالرفع أي لم يكن لا السماع ولا الوجدان، يعني في كتاب الله. فإن قلت ما الفرق بينه وبين ما لو كان بالنصب، كل ذلك، قلت المرفوع هو للسلب الكلي والمنصوب لسلب الكل، فالأول أبلغ وأعم، وإن كان أخص من وجه آخر. وبيان ذلك من يبين ما الفرق بين سلب الكل والسلب الكلي، المرفوع للسلب الكلي والمنصوب لسلب الكل، يعني للسلب الإجمالي وإن دخله نوع اختصاص، لكن سلب جميع الصور شو؟ لأنه وإن كان أخص من وجه آخر، أخص يعني في عموم من جهة وفي خصوص من جهة أخرى. وأما بالنسبة للنصب هو لسلب الكل، فالأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من وجه آخر. ها، غير واضح؟ الحجر ما قال شيء؟ والعيني يقول فقال كل ذلك لا أقول بنصب كل، على أنه مفعول مقدم، وفي المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن، فالمنفي هو المجموع. وفي رواية مسلم فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدته في كتاب الله، ولمسلم من طريق عطاء أن أبا سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه فيه فقال كل ذلك لا أقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، يعني لا يوجد، لا يعلم هذا الحكم موجودا فيه، وإنما قال لي أبي سعيد أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لكون أبي سعيد وانظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف العيني، شوف 13-14 احتمال، كم رقم؟ ما رقم عندك؟ على الترجمة. شو الفهرس؟ عطن هذا شو اللي بعده؟ عطن هذا شو اللي بعده؟ اقرأ اقرأ باب واحد نشوف بس. اقرأ. بل الفهرس اقرأ باب. ترجمة ترجمة. اقرأ أي شيء من الفهرس. ها؟ الصبر عند الكتار. لا لا قبل شو؟ قبل جهاد. لحظة 11 و 12 أو قابل بعد، لأن العيني في أوله أطال. بيع الخمار. لا بعد قدام قبل إيه؟ بعد بعد نصف الكتاب، نصف الكتاب بس. شوف ال دينار بالدينار. قوله كل ذلك بالرفع أي لم يكن لا السماع من النبي عليه الصلاة والسلام ولا الوجدان في كتاب الله تعالى، ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدم وفاعله قوله لا ولا لا أقول. والفرق بين الإعرابين أن المرفوع هو السلب الكلي والمنصوب لسلب الكل، والأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من وجه آخر. نفس كلام الكرماني، ما زاد عليه شيء. على كل حال تراجع المسألة. نعم صلنا إليك. يعني كلام ابن حجر أوضح شوي. إيه لو تشوف الكليات لأبي البقاء. نعم يجيبون وكشاف اصطلاحات الفنون، كليات لأبي البقاء أو كشاف اصطلاحات الفنون يذكرونه. نعم سأل الله إليك. قوله أنتم أعلم لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كنت صغيرا، فإن قلت ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبي سعيد؟ قلت الحصر. يعني ما التلفيق؟ وهو المراد به التوفيق والجمع. نعم صلى الله عليه. قلت الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع، فلعله كان يعتقد في الربا، يعتقد الربا في غير الجنس حالا فقيل ردا لاعتقاده لا ربا إلا في النسيئة أي فيه مطلقا. وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا، وإن باعه به حالا جاز أو نعم. وأما نسيئة فلا، لا ربا إلا في النسيئة في هذه الصورة، بيع الدين بالدين. نعم صحيح. أو محمول يا شيخ، أو محمول أو إيه؟ هو محمول إيه؟ أو محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدا بيد وهو مجمل. وحديث أبي سعيد مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه، أو هو منسوخ. وقد أجمع العلماء على ترك العمل بظاهره، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. قال الخطابي أولوه بأنه قد سمع كلمة من آخر الحديث ولم يذكر أوله، كأنه سئل عن التمر بالشعير والذهب بالفضة متفاضلا، فقال إنما الربا في النسيئة أي في مثل هذه المسألة، فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل يدا بيد، وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة. وقال أيضا الربا على وجهين، فما كان جنسا واحدا فإن التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن والنساء في الأجل، وما كان من جنسين فالتحريم فيه من جهة النساء، لكن التفاضل فيه جائز. قوله نسيئة بوزن كريمة وبالإدغام نحو لا الباب سمع شيخ باب بيع الورق اي نعم باب بيع الورق بالذهب نسيئة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. فيما تقدم ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى على بيع الجنس بالجنس، ذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر وهكذا، هنا مع اختلاف الجنس، والتفاضل فيه جائز لقوله إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن حكم ذلك نسيئة على فعيلة أو نسية على مثل وزن برية، نسيئة يعني من النسأ والتأخير، تأخير أحد العوضين. قال حدثنا حفص بن عمر وتأخير العوضين معا يكون من باب بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز ولو في غير الربويات. فيه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث فيه كلام، لكنه بيع الدين بالدين الذي لا يجوز. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شو؟ إيه؟ مؤجلات. إيه لكن غائب دين بدين، هل هما كلاهما دين؟ لا. لك سمى دين؟ لا يسلم الثمن. سلمه شيئا فشيئا. قال أخبرني حبيب. نعم. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. هذا من تدافع الفتوى وهي معروفة بين السلف رحمهم الله، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، يفتون بالنص ما يفتون باجتهاد، أما ما يحتاج إلى اجتهاد فكل واحد يدفع عن الثاني، لما أفتوا بالنص برئوا من العهدة. فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق الذهب بالفضة دينا، لا يجوز الدين ولو اختلفت الأجناس في الربويات، لا سيما إذا كان من الصنف الواحد. اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم ما لم يكن أحد العوضين ذهب أو فضة، يعني تستطيع أن تشتري شعير بذهب متفاضل ونسب. إذا ماذا عن قوله فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد ما لم يكن أحدهما من الأثمان من الذهب والفضة، وإلا لتعطلت المصالح. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، وفيه فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. إذا كان الحديث ضعيفا والعمل عليه عند أهل العلم يقدم الأخذ بعمل أهل العلم لا بد أن لهم دليل غيره، مستند لهم مستند غير هذا الحديث. نعم. شو الذهب بالورق فضة يعني قدم الأخ الورق بالذهب أو الذهب بالورق ما في إشكال. نعم. قوله نسيئة بوزن كريمة وبالإدغام نحو برية، لا وكونه يعكس لأن الحكم واحد أفضل من كونه يوافق الحديث، لئلا يقول أن الحديث في بيع الذهب بالورق دين، لكن ماذا عن بين الورق بالذهب؟ سبق الإمام البخاري بترجم بها. نعم. وبالإدغام نحو برية، وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جلسة. نعم. وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جلسة. وقوله حبيب ضد العدو، ابن أبي ثابت ضد الزائل الأعور الكاهلي مر في باب صوم. لهم طرق في ضبط الأسماء، ضبط الألفاظ عموما، كما يضبطونها بالحركات يضبطونها بالحروف، يضبطونها بالمماثل، ويضبطونها بالمخالف بالضد. لأن إذا قال ضد الزائل ابن أبي ثابت ضد الزائل خلاص ما تنساه، أو الحبيب ضد العدو. حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي بلفظ ضد الحلال، منسوب إلى ضد الحلال، حرام بن عثمان، حرام بلفظ ضد الحلال، حرام بن عثمان، وهكذا. نعم. أبو المنهال بكسر الميم وسكون النون اسمه عبد الرحمن بن مطعم الكوفي، مات سنة 600، وقد يشتبه بأبي المنهال البصري الذي اسمه سيار وهو تابعي أيضا، فلا تغلط. والبراء بتخفيف الراء وبالمد، ابن عازب بالمهملة والزاي، وزيد بن أرقم بالهمزة. البراء بالتخفيف، وفيه بالتشديد أبو معشر البراء الذي كان يبري السهام، قال له براء، مثل الذي يبري الأقلام قال له براء، ما يقال له براء، هذا من البراءة وذاك من البري. نعم. وزيد بن أرقم بالهمزة والراء والقاف المفتوحة، الأنصاريان الكوفيان، وكل واحد من هذين. لو قال ابن عازب ضد المتزوج تنساه، أو يمكن تقرأه بإعجام العين غارب، يمكن تقرأه غارب. ها؟ ما حد ناسيه إن شاء الله. نعم. وكل واحد من هذين الصحابيين يظن في حق الآخر أنه خير منه ويقدمه على نفسه. قوله دين أي غير حال حاضر في المجلس، فإن قلت الترجمة هي بيع الورق بالذهب والحديث بالعكس قلت الباء، إنما تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمنية، وأما إذا كان نقدين فلا تفاوت في أيهما دخلت فهما في المعنى سواء. نعم، إذا كان العوضان غير نقدين فلا شك أن فيه ثمن وفيه مثمن، لكن إذا كان من إذا كان كلا الطرفين ثمن فسواء قدمت هذا أو ذاك كلها مصالح للثمنية. شيخ الله. نعم. وش المرجح في العلة بالنسبة للذهب والفضة وبقية الأصناف الأخرى؟ الثمنية. والأصناف الباقية. لا عاد على كل على مذهب الادخار مع كونه مطعوم مع الادخار. القوت والطعام، بعضهم يضيف الكيل بعضهم يضيف الوزن، كلنا على مذهبه. نعم. صحيح. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. هو في معنى ما تقدم من الأبواب، حيث يقول رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالورق يدا بيد، وفيما تقدم تكراره فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد في ذلك من التقابض. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا العباد عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الذي تقدم رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لا بد من التماثل والتقابض. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا أمرنا. المقصود بذلك الأمر الإيجاب أو الاستحباب أو أنه أمر إباحة لأنه بعد حاضر سابق. وأمر أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، لأنه قال فبيعوا كيف شئتم، هذا أمر. لكن لو قال لو اشتراها أحد بالتساوي هو داخل بقوله كيف شئنا. وأمر أن نبتاع بالذهب بالذهب أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا، لأن الأصناف اختلفت. نعم. قوله عمران ابن ميسرة ضد الميمنة مرة في باب رفع العلم، وعباد بفتح المهملة وشدة الموحدة، ابن العوام بتشديد الواو الواسطي مرة في الوضوء. قوله في الفضة في بعضها بالفضة، فإن قلت ذكر في الترجمة يدا بيد فكيف دل الحديث عليه؟ بل عموم لفظي كيف شئنا يقتضي جواز أن لا يكون اليد باليد. قلت لعله مختصر من الحديث الذي فيه ذلك، أو أنه لما إذا كان يدا بيد. أو أنه لما بين الفرق بين البيع بجنسه والبيع بغير جنسه بالمساواة أشعر أنهما في باقي الشرائط مشتركان، والتقابض في المجلس شرط في الجنس اتفاقا، فكذا في غير الجنس. وأما المراد من كيف شئنا فهو ما يقابل وجوب المساواة، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد.